بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 38 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث عن صفة الصلاة وأركانها، وصلنا إلى الركن الأخير من أركان الصلاة وهو السلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الثاني عشر، يعني من أركان الصلاة، السلام، وأقله السلام عليكم. يعني لو قال الإنسان السلام عليكم مرة واحدة انتهت الصلاة، حتى لو لم يحرك رأسه يمينا ولا شمالا تنتهي الصلاة بكلمة السلام عليكم. ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لفظ ورحمة الله هنا سنة، والسلام الثاني كله سنة، السلام عليكم ورحمة الله، والالتفات في الرأس يمينا وشمالا من السنن أيضا، سيأتي معنا هذا كله. قال: وأقله السلام عليكم. قال الرافعي: والأصح جواز سلام عليكم. رد عليه الإمام النووي قال: قلت الأصح المنصوص لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه إلا قوله السلام عليكم ورحمة الله، والله أعلم. قال النووي: وفي شيء لم يأتي به المؤلف هنا أزيدكم إياه من سنن الترمذي رضي الله عنه، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: حذف السلام سنة، حذف السلام سنة. ومعنى حذف السلام يعني الإسراع به، تقول السلام عليكم ورحمة الله دون تمطيط ودون تمديد، ولذلك قال ابن المبارك يعني لا يمده أبدا. وقال الإمام الترمذي تعليقا على هذا الحديث قال: وهو الذي يستحبه أهل العلم، يعني أهل العلم يستحبون عدم تمطيط السلام. بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله مثلا، هذا ليس من السنة، وإن كان جائزا لكن ليس من السنة. السنة الحذف، يعني الجزم والإسراع به. وقول الصحابي، هذا الكلام من كلام أبي هريرة، أبو هريرة لم يقل قال رسول الله، قال حذف السلام سنة. قول الصحابي من السنة كذا أو كذا سنة، كأنه يقول قال أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أخذها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحبها أهل العلم. قال: الأصح المنصوص يعني السلام عليكم، ولا يصير أن نقول سلام عليكم، وأنه لا تجب نية الخروج. اختلف العلماء هل تجب نية الخروج من الصلاة، يعني أنا الآن دخلت بنية، لما نويت، لما قلت الله أكبر أكبر مع النية، طيب عندما أخرج؟ قال: الراجح والأصح أنه لا يجب نية الخروج، لأنك لما نويت الدخول في الصلاة نويتها من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها، فالسلام هو خروج من الصلاة بدون نية، هذا القول الراجح. إلا في حالة واحدة، على القول الراجح في حالة واحدة فقط، وهي أن ينوي المتنفل. إذا واحد ناوي نافلة، أصلي مثلا 4 ركعات سنة الظهر القبلية، وأنا في الركعة الثانية أقيمت الصلاة، فاختصرت الأربع ركعات إلى ركعتين. أنا لما كبرت الإحرام نويت أربعة، فضمنيا دخلت أربع ركعات في نيتي، فعندما أريد أن أختصر معناته سأحذف من نيتي ركعتين، فهنا يجب نية الخروج من الصلاة في ركعتين، يعني كأنني نويت اختصار أربع إلى ثنتين. في هذه الحالة يجب نية الخروج، وإلا إذا لا زال ينوي أربع وقال السلام عليكم عمدا تبطل صلاته. لو واحد ناوي أربع وما اختصر لا زال ينوي أربعة وفي الركعة الثانية قال السلام عليكم عمدا تبطل صلاته. عرفنا هي الحالة الاستثنائية. ومع ذلك قال العلماء السنة أن تنوي الخروج، يعني يستحب أنك تنوي الخروج مع السلام. ليش؟ خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء الآخرين أوجبوا نية الخروج، ونحن عندنا الراجح أنه لا تجب نية الخروج، فلو سلم لكفى. تمام؟ هي واحدة. قال وأنه لا تجب نية الخروج، هذا أقله السلام عليكم. طيب أكمله؟ قال وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا، مرة يمين مرة شمال. قال الشارح هنا ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه، يعني الإمام النووي رحمه الله في كتابه النفيس العظيم المجموع شرح المهذب، مع أنه لم يكمله، هذا كتاب من أنفس الكتب الإسلامية على الإطلاق، اسمه المجموع شرح المهذب. المهذب كتاب في الفقه الشافعي فيه 10,000 مسألة، ألفه الإمام الشيرازي رحمه الله. هذا الإمام الشيرازي كان من أهل الورع والتقى والفقر، كان فقيرا جدا إلى درجة أنه لم يستطع أن يحج، مات ولم يحج. قال العلماء لو أراد أن يحج على حساب غيره لحمله طلابه على رموش أعينهم، بس هو ما رضي، لم يرضى أن يحج إلا من ماله وما عنده مال ومات. هذا الإمام الشيرازي في يوم من الأيام رغم فقره الشديد حصل على دينار ذهبي، لا أدري هل هي تركة هل هي هدية هل هي عمل عمله، المهم وصل إلى يده دينار ذهبي، فجلس في مكان فوقع الدينار منه، فذهب إلى البيت تفقد الدينار فلم يجده، فرجع إلى المكان الذي كان جالسا فيه فوجد الدينار فلم يأخذه، قال شو ما في الدنيا غير ديناري، لعله دينار غيري، فتورع وتركه ومضى. هذا الإمام ألف كتاب في الفقه اسمه المهذب، شرحه الإمام النووي، مات قبل أن يكمله، وصل إلى آخر باب الحج وأول البيوع ومات. جاء السبكي فأتمه فمات قبل أن يكمله. فجاء الشيخ نجيب المطيعي المصري رحمه الله وهو من المعاصرين، توفي قريبا يعني من فترة ما أعرف 10 سنين أو أقل أو أكثر، فأتمه، فتعاقب عليه 3 مؤلفين وكلهم علماء أجلاء، ولكن تجد فرقا بين الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث. قال العلماء لو أتم الإمام النووي هذا الكتاب لكان أعظم كتاب في المكتبة الإسلامية، من غزارة العلم الذي فيه والاعتدال، ما في تعصب. الإمام النووي يمتاز أنه لا يتعصب، يمشي مع الدليل، لأنه فقيه محدث، فهو يفهم في الأدلة، محدث مو بس فقيه، فقيه محدث ويمضي مع الأدلة ويناقش العلماء، وهو لغوي وأصولي إلى آخره. ما نتكلم عن الإمام النووي الآن رحمة الله عليه. ففي هذا الكتاب صوب أنه لا يسن أن نقول وبركاته في الصلاة، فبعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو قال وبركاته صلاته صحيحة، ولكن صوب النووي أنه لا يستحب زيادة وبركاته. قال ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه، قال هو الصواب، يعني هو الصواب يعني غيره خطأ، مع أن الصلاة لا تبطل به. طيب. قال وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن، مو يلتفت في صدره، لا بس يفتل رأسه فقط حتى يرى خده الأيمن، ثم يفتل رأسه الأيسر حتى يرى خده الأيسر، وفي الثانية الأيسر، لما في صحيح مسلم رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض البشرة، كان أبيض البشرة وفي خده حمرة صلى الله عليه وسلم طبيعية من الله سبحانه وتعالى، مشرب بحمرة، أبيض مشرب بحمرة، عينان سوداوان بياضهما شديد البياض وسوادهما شديد السواد، وكان أكحل بشكل طبيعي صلى الله عليه وسلم، أكحل العينين بدون أن يكتحل، هو أكحل العينين، وليس الكحل كالكحل، وليس الكحل كالكحل، لكن الكحل شيء والكحل شيء آخر، الكحل أجمل بكثير، سبحان الذي خلقه صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض خده. قال ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن، وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه. هلا الآن أنا عم سلم، كل الناس بيسلموا في الصلاة، بس الفقه يعلمك ما ورد في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وحسنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين. هذا حديث رواه الترمذي وحسنه. وحديث سمرة الذي رواه أبو داود وغيره قال سمرة رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض، وأن يسلم بعضنا على بعض. فقوله نرد على الإمام يعني السلام. فالآن خلينا أول شيء نبدأ بالإمام. الإمام جالس في المحراب، أمامه لا يوجد أحد، الناس خلفه في يمين وفي شمال في خلف. لما يسلم على اليمين الإمام ينوي السلام على من على يمينه من المصلين المقتدين اللي على يمينه كلهم مع الملائكة والجن المؤمنين الموجودين في المسجد، ولما يلتفت لليسار ينوي السلام على المؤمنين من الإنس والجن والملائكة على اليسار. طيب واللي خلفه؟ قال في أيته ما شاء ينوي السلام عليهم، والأحسن أن يكون في الأولى، الأحسن أن يكون في الأولى، لأن بعض العلماء يرى أن الثانية ليست من الصلاة، التسليم الثاني لأنه خلصت الصلاة، بعضهم يرى أنها من الصلاة، فالأفضل أن يسلم ينوي السلام على من على يمينه وخلفه، وعلى من هو في الخلف في الأولى، والثانية ينوي على اليسار. طيب المأمومين، المأموم الآن إذا كان خلف الإمام في التسليمة اليمينية الأولى ينوي الرد على الإمام، والإمام قال له السلام عليكم، يقول له السلام عليكم، ينوي الرد عليه والسلام على من على يمينه أيضا من الإنس والجن والملائكة، واليسار ينوي على من على يساره، واللي على اليسار لما يلتفت على اليمين، وهكذا كل واحد على حسب من. قال العلماء طيب كيف المأمومين اللي على يسار الإمام بدهم يردوا عليه، أو المأمومين اللي على يمينه كيف بدهم يردوا عليه قبل أن يسلموا عليه؟ وقال السلام عليكم رد على اللي على اليمين، بعدين كيف اليساريين بدهم يسلموا عليه؟ يساريين يعني على يسارهم، مو يساريين هذول الليبراليين وما أدري إيش، لا اللي على يسار الإمام كيف بدنا نسلم؟ قال لأنه من السنة عندنا ألا يبدأ المأموم بالسلام حتى ينتهي الإمام من التسليمتين، هذا عندنا أفضل. في مذاهب ثانية مثل الحنفي، المذهب الحنفي يقول الإمام السلام عليكم قولوا السلام عليكم يمين، قولوا السلام عليكم يسار بقولوا السلام عليكم يسار مع الإمام في كل واحدة. عند الشافعي والحنبلي يبقى المأموم ساكتا حتى ينهي الإمام التسليمتين فيسلم بعده، وهذا الأفضل. ولو سلم بعد أن ينهي التسليمة الأولى سلم المأموم يجوز، ولكن عندنا هذا أفضل. إذا انتقض الوضوء بعد التسليمة الأولى انتهت الصلاة صحيحة، لأن انتهت الصلاة بس تقول عليكم السلام عليكم خلصت الصلاة والباقي كله سنن. قال ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن. طبعا أنت الآن تعلمت هي مسألة جديدة أغلب الناس ما بيعرفوها، فإذا نويتها تكسب أجر كبير، لأن الملائكة والإنس والجن كله بيسلم عليك، كله بيسلم عليك، أنت بترد تسلم عليهم وهم بيسلموا عليك، وخاصة الملائكة، ملائكة دعائها مستجاب، فلما يسلموا عليك تكسب شيئا كثيرا. قال الثالث عشر، طبعا الأركان قلنا نحن انتهت، في واحد بس ركن زيادة اللي هو ترتيب الأركان، هو يعني ليس من الأركان في داخل، ولكن ترتيب الأركان اعتبروه ركن أيضا. قال الثالث عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. الآن انتبه معي في مسائل فقهية لطيفة جميلة. قال فإن تركه عمدا، ترك الترتيب عمدا بأن سجد قبل ركوعه، قبل ما يركع قرأ الفاتحة والسورة ونزل فورا إلى السجود، سجد قبل أن يركع عمدا بطلت صلاته. طيب وإن سهى، نسي، مشغول باله، قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، نزل على السجود، وصل على السجود أم تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ إذا كان مثل ما وصفت الآن فورا يقوم، شغلة بسيطة، يقوم، لا يقوم راكعا، يقوم قائما، يقوم قائما ثم يركع، ها؟ بدون تكبير، بدون تكبير، يقوم ثم يركع مع التكبير ويتمم الصلاة، وفي آخر الصلاة يسجد للسهو. طيب مسألة ثانية، نزل على السجود ولم يتذكر، سجد ورفع وسجد وقام، وهو يقرأ الفاتحة في الركعة التي بعدها تذكر أنه في الركعة السابقة لم يركع، شو بيعمل؟ فورا يركع، فورا يركع، بيترك كل شيء ويركع فورا ولا ينتظر، ويكمل كأنها الركعة اللي قبلها ويسجد للسهو. أما إن وصل إلى مثله، شو اللي تركه الآن؟ ترك ركوع، ترك ركوعا فنسي، تذكر بعد أن أتى بالركوع الذي بعده أو الذي بعده وبعده وبعده، مهم أتى بالذي بعده، فماذا يفعل؟ تذكر، تذكر في الركعة الثالثة أنه في الركعة الأولى لم يركع، نقول له ركوع الثانية ناب عن الأولى، وركوع الثالثة ناب عن الثانية، وركوع الرابعة ناب عن الثالثة. إذن أنت ناقصك إيش؟ ناقصك ركعة كاملة، فيأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. واضحة سهلة. إذن إذا نسي الإنسان، مو بس إذا نسي، إذا شك، أنا في السجود شكيت ركعت ولا ما ركعت، شو الأصل؟ الأصل أني ما ركعت، فأعتبر نفس الكلام الذي قلته الآن، إذا تذكرت في نفس الركعة اللي لم أركع فيها أو شككت أني لم أركع فيها أقوم فورا من السجود واقفا وأركع ثم أتابع وأسجد للسهو. أما إن وصلت إلى مثله فمثله ناب عنه، ولما بينهما لغو، وما بينهما كل شيء عملته لغو، فآتي بركعة كاملة إضافية وأسجد للسهو. تمام؟ واضح؟ قال رح أقرأ لكم شو قال الإمام. قال وإن سهى فما بعد المتروك لغو، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله، وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي يعني من صلاته. فلو تيقن في آخر صلاته، آخر صلاته تيقن ترك سجدة من الأخيرة في الركعة الرابعة، وأنا جالس عم بتشاهد صلاتي أربع ركعات في الركعة الرابعة وأنا جالس التشهد الأخير، اتذكرت أنه أنا ركعت سجدت سجدة واحدة بس في الركعة الأخيرة في الرابعة، مو في الثانية ولا في الثالثة، في الركعة الرابعة طولت السجود، نزلت السجدة الأولى طولت، سجدت وأطلت ودعيت ودعيت ودعيت وقلت الله أكبر التحيات لله، لأنه طولت نسيت أنا بسجدة أولى، بعدين وأنا عم بتشهد عم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تذكرت أنه أنا سجدت سجدة واحدة، شو بعمل؟ على طول أسجد فورا، أترك كل شيء من إيدي، كل ما أقوله أتركه، أسجد وأرفع وأعيد التشهد من الأول، ثم أسجد سجدتين للسهو وأسلم. شايف ما أحلاها؟ قال نعم. لو كانت السجدة هاي اللي نسيتها أنا في الركعة الأولى صارت الثانية بدل الأولى، ما بينهما لغو كله راح، فبجيب ركعة كاملة بالحالة، بجيب ركعة كاملة. إذا تذكرت أنا بالتشهد أقوم وآتي بفاتحة وركوع ورفع وسجدتين وتشهد ثم أسجد للسهو ثم أسلم. ايه طبعا، لانه في لغو، ان اربع ان خمسه الا خمسه الا شوي ناقصه، يا ركوع يا سجود، يا مو خمسه كامله صح. قال فلو تيقن في اخر صلاته ترك سجده من الاخيره سجدها واعاد تشهده او من غيرها اللي سالتني عنها انت لزمه ركعه، وكل هذول المسائل في سجود سهو كما سياتي معنا بالتفصيل في باب سجود سهو ان شاء الله. وكذا إن شك فيهما، مو بس إذا تيقن، كذلك الشك، إلا انتبه معي، إلا إن كان الشك في تكبيرة الإحرام أو النية، يعني أنت شاكك في أصل الصلاة، معناتها أنت الأصل أنك ما لك عم تصلي، يعني أنا عم صلي وأنا عم بقرأ الفاتحة في أي ركعة من الركعات أو ساجد أو راكع، شكيت يا ترى أنا لما دخلت في الصلاة كبرت للإحرام ولا لا، ولا بديت فورا بسم الله الرحمن الرحيم، نسيت ما عاد اتذكر، شكيت، من قل له صلاتك كلها باطلة كلها، لأنه رجعنا للأصل، إذا شك الإنسان يرجع للأصل، معناته كل عمليتك فيستأنف. شو معناته يستأنف يا أخواننا؟ يستأنف في الفقه أن يعيد من البداية، الناس العوام يعني باللغة العامية عندنا يستأنف يعني يتابع، continue يتابع، قال لك لا، يستأنف في اللغة العربية يعني يبدأ من أول وجديد، start معناتها، فيبدأ من الأول يستأنف. فإذا قرأت في الفقه قال لك يستأنف يعني بطل كل شيء يبدأ من البداية، أما إذا بده يقول لك بيكمل شو بيقول بالفقه، لك يبني يبني يبني يعني بيكمل، يستأنف يعني من أول وجديد. إذا الشك في الصلاة في جزئية منها يمكن أن نبني ونكمل ونأتي ببديل له ونسجد للسهو، أما إذا شككت في أصل الصلاة في النية أو في تكبيرة الإحرام فتستأنف. تمام، هي مسألة مهمة جدا. لأنه ما دخل، كأنه ما دخل أصلا. أيوة، إذا كان مأموم، إذا كان مأموما، أنا مأموم في الركعة الثانية وأنا مأموم اتذكرت أني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى أو شككت فيها، شك في التكبير، كأنه الآن دخل المسجد، الله أكبر، اقتدى بالإمام الآن، في الركعة الثانية الثالثة كأنك الآن اقتديت به، تبني تستأنف من الجديد. أما إذا شكيت، خلينا نقول نفس المسائل الأولى، أنا مأموم في الركعة الثالثة مع الإمام، شكيت أنه في الركعة الأولى أنا قرأت الفاتحة ولا لا، ممكن يكون ساهل بالي مشغول في السوق أو مع زوجتي أو عنده مشكلة هو وزوجته، مشغول باله، زوجته بدها تولد مثلا في المستشفى، عقله بالمستشفى ما بيعرف حاله قرأ فاتحة ولا ما قرأ فاتحة، منقول له ما قرأت صح؟ إذن هو الآن في الركعة اللي بعدها، إذا كان لازال في نفس الركعة بيقرأ، بيقرأ وبيكمل. أما إذا مضت بس يسلم الإمام بيجيب ركعة كاملة بعدها، ما بيسلم مع الإمام، يأتي بركعة كاملة. اللهم صل على سيدنا محمد. ماني متذكرة 100% هاي، يتحملها الإمام، لأنه كان لما سهك مع الإمام، تجي معنا إن شاء الله، الآن لا أجزم بها. أما إذا سلم الإمام وسهوت بعده لا تسجد للسهو. يعني أنا كنت مقتدي بالإمام 4 ركعات، جئت في الركعة الثانية سلم الإمام، قمت أنا باقي لركعتين، في الركعتين هذه سهوت فأسجد لسهوي. أما إذا كنت مع الإمام 99% أنه لا أسجد للسهو، لأن الإمام يتحمل سهو المأموم. بس مع ذلك تأكد منه أفضل إن شاء الله. الإمام مثل أي واحد تاني نفس الشيء. الإمام إذا الإمام نسي الركوع المأمومين بيقولوا له سبحان الله، في عنده مأمومين بنبهوه. أما إذا الإمام شك في قراءة فاتحة وهو في صلاة سرية، إذا أنا إمام صلاة ظهر في الركعة الثالثة شكيت أني في الركعة الأولى قرأت الفاتحة ولا لا، شو بعمل؟ جيب ركعة، جيب ركعة وبيتبعوني المأمومين بسجد للسهو، والمأمومين ما بيعرفوا الإمام ليش قام للركعة، فبيقولوا له سبحان الله ما برد عليهم هو، فهم شو بيعملوا عند الشافعي بالحالة؟ عندهم حلين، إما أن ينوي المأموم المفارقة، ينوي مفارقة الإمام ويسلم وحده، وإما أن ينتظره في التشهد الأخير حتى يقوم الإمام فيأتي بركعة ويجلس ويتشهد ويسجد معه للسهو ثم يسلم معه، وسيأتي تفاصيل هذا كله إن شاء الله تعالى. سألت معنا أن سجد مع الإمام في صلاة سرية، اسمح لي أن سجد ليش؟ إذا الإمام سجد في صلاة سرية وأنت ما عرفت ليش، ممكن يكون الإمام نقل ركنا قوليا إلى غير مكانه، بدل ما يقرأ الفاتحة وقف الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيب، لا بتذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا، هذا النقل للركن القولي إلى غير محله، أو بدل ما يقول التحيات قرأ الفاتحة بعدين تذكر فيها سجود سهو، وأنت مالك عارف ليش الإمام سرية. فالإمام إذا سجد أنت تسجد معه، مالك علاقة بالموضوع، هو الإمام، أنت مؤتم، جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا الإمام ما حب يشوش المصلين، قلنا عندنا سجود السهو سنة، فلو حصل له سجود ولم يسجد وسلم انتهت على خير وما حدا دري شو صار، ورب العالمين صحة الصلاة مثلا. يعني لذلك الإمام بيكون حكيم، يعني إذا في عملية تشويش للمأمومين لا يشوشهم، أما إذا مقتنعين به بيعرفوا أنه عنده فقه بتصرف صح إن شاء الله ما في عندهم. إذا حصلت وسوسة عند العبد تكررت كثيرا فيرفض الوسواس، دواء الوسواس تركه، بيقول لك الشيطان ما قرأت، قل له بقلبك أنا لن أريد أن أقرأ، لا أريد أن أقرأ، بدي صلي بدون قراءة، أخو مرائي ما بدي أقرأ، لأنه كل صلاة بيهلكك بعدين، كل صلاة لك ما قرأ، أول مرة ماشي مشينا لك يا قرأنا وسجدنا للسهو، وثانية بس كمان لازم العبد يلوم نفسه، يعني لأن تكرار هذا الشيء يدل على الغفلة. هلأ بيأتي معنا بعد قليل عن الخشوع إن شاء الله. لذلك قال هنا وإن علم في قيام ثانية، هو واقف في الركعة الثانية، ترك سجدتين، فإن كان جلس بعد سجدته يعني في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وجلس للاستراحة، جلس للاستراحة اللي قلناها في الدرس الماضي وقام، قام تذكر انه ما سجد سجدة ثانية. هل جلوس الاستراحة هذا يعتبرونه جلوسا بين السجدتين؟ فشو بقي عليه؟ سجدة، فينزل فورا يسجد. أما إذا تذكر أنه سجد سجدة وقام فورا، إذن هو عليه مو بس سجود، عليه السجدتين، عليه الجلوس بين السجدتين والسجود، فينزل جالسا مو بينزل ساجدا، لأنه لسه باقي عليه الجلوس بين السجدتين لم يفعله، فينزل جالسا ثم يسجد ثم يقوم بعدين بسجد لسه. وطبعا هاي اللي بيناتهم لغو مثل العادة اللي حكيناها. وقيل إن وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد. هون في سطر ونص محيتهم، مو محيتهم يعني ما راح أتكلم فيه لأنه ما فيهم فائدة كثير وفيهم تشويش كثير فحذفتهم. اللي يعني عم يتابع الكتاب حيلاقي إنه في سطرين ما قلتهم أنا الآن، واللي ما عم يتابع مثل حكايتي ماشي حاله. قلت شوف هلا مسائل جديدة الآن. قلت يعني الإمام النووي يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده، يستحب في الصلاة دائما طول الصلاة عينك بمكان السجود أدبا مع الله، واقف بين يدي الله تنظر إلى موضع السجود. قال لأنه ورد في أبي داود حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع يده بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله قال لا يجاوز بصره أصبعه. إذن حالة استثنائية من النظر إلى موضع السجود، فقط عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تنظر إلى أصبعك الموحدة وتبقي النظر عليها حتى نهاية التشهد أول أو ثاني، تشهد أول أو تشهد ثاني. طيب الكعبة، إذا واحد واقف أمام الكعبة المشرفة في الحرم ينظر إلى الكعبة أم ينظر إلى موضع سجوده؟ عند الشافعية الراجح أنه ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة، مع أن النظر إلى الكعبة عبادة، بس في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده. لذلك قال البلقيني والأسنوي إن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة وجه ضعيف، فالصواب عندنا النظر إلى موضع السجود طيلة الصلاة ما عدا التشهد عندما يرفع أصبعه بالتوحيد، وما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بصره أصبعه، أو كما قال لا يجاوز بصره إشارته، التغميض. التغميض سيأتي بعد ثواني، لو صبرت ثانيتين لجاءك واحد اثنين. وقيل يكره تغميض عينيه، وقيل يكره تغميض عينيه، وعندي قال الإمام النووي وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا. كيف يعني يخاف ضررا؟ يعني واحد واقف في بستان عم يصلي بالليل، في احتمال بأي لحظة يطلع عقرب، يطلع ثعبان، يطلع له شيء يخوفه، فهذا إذا خايف ضرر مكروه يغمض عينه. أما أنا جالس في غرفة والباب مسكر وعلى سجادة ما في شيء، الغرفة أمان، فإذا وجدت أن إغماض العينين يؤدي إلى الخشوع أكثر فأغمض، وإن وجدت أنه لا فرق عندي في الخشوع بين التغميض والفتح فالفتح أفضل. قال النووي، ولذلك قال في الشرح تحت، قال وأفتى ابن عبد السلام، سلطان العلماء العز بن عبد السلام المشهور، أفتى بأنه إذا كان عدم ذلك يعني عدم التغميض يشوش عليه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه فالتغميض أولى من الفتح. إذن هو الأصل فتح العينين، فإذا في ضرر أو خوف الضرر التفتيح قولا واحدا، إذا ما في ضرر ننظر إلى الخشوع، إذا أقرب للخشوع أنك تغمض مثل واحد حافظ قرآن على الغيب وعم يقرأ لما يفتح عينه بتشوش، لما يغمض بيستحضر الآيات تماما فيخشع ويتدبر. قل له غمض ما عندك مشكلة. نعم، نفس الشيء الإمام والمأموم كل واحد. قال والخشوع يسن كذا كذا، والخشوع من السنن الخشوع. وبعض العلماء يرى أن جزءا من الصلاة بخشوع شرط، يعني بعض العلماء يرى أن إنسانا دخل إلى الصلاة منذ التكبير إلى التسليم لم يخشع ولا ثانية قالوا صلاته باطلة. معقولة؟ معقولة أربع ركعات لم تخشع ولا ثانية، لم تتدبر أنك بين يدي الله ولا لحظة، كل غفلة من أول لآخرة، فات بالسوق طلع من رابغ رجع على دهبان. الله السلام عليكم. مثل ذاك الشيخ قال أحد الشيوخ شك بعد الصلاة، أنا صليت ركعتين ولا أربعة؟ قال أنه بعض الناس ركعتين وبعض. قال له شيخي أنا متيقن أنك صليت ركعتين. قال له كيف؟ قال له أنا دائما عندما أقتدي بك أول الصلاة بروح على رابغ لين ماضي الشغل وأرجع على جدة تكون خلصت أربع ركعات، اليوم لسه أنا بدهبان سلمت، معناته لسه باقي ركعتين. شو هالصلاة هي؟ فهذه صلاة عند بعض العلماء يرى أنها باطلة. الخشوع جزء من الصلاة على الأقل، لأنه ورد في الحديث الشريف أن العبد ينفتل من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها حتى وصل إلى نصفها صلى الله عليه وسلم. يعني ناس يكتب له بس واحد من عشرة من صلاته، تسعة بالعشرة باطلة، يعني مو باطلة يعني ما فيها ثواب، ثمانية بالعشرة، اثنين بالعشرة، نص، خمسين بالمئة، منيحة، خمسين بالمئة نعمة، أما تخشع فيها كلها هذه الصلاة المضبوطة. طيب شو بدنا نعمل؟ بس هيك على السريع ملخص سريع، كيف بدك تخشع بالصلاة؟ أهم شيء أنك برات الصلاة خارج الصلاة تجهز نفسك للصلاة، تكثر من ذكر الله، ما تأكل حرام، ما تشتت نظرك في المناظر وخاصة المناظر غير الجائزة التي لا يجوز لك أن تنظر إليها، حتى السماع، فكل فضول في السماع وفي الكلام وفي البصر وفي الشم وفي الأكل وفي النوم كله يؤثر على القلب، كل منبع فساد قلبي ناتج عن فضول، عن شيء زايد عن حاجتك أبدا. فإذا أكثرت من ذكر الله، شوف القرآن كيف وضح لك إياها بشكل واضح. قال الله تعالى قد أفلح من قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أعرض عن اللغو يعني عم تذكر الله، هذا واحد. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها يعني زكى نفسه من الآفات، ما عنده حسد رياء عجب كبر. كيف أنا بدي أزكي نفسي حتى يطمئن قلبي؟ بالذكر. قال الله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني كل الحالات قياما وقعودا، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا اطمأننتم، لأنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلن تستطيع أن تقيم الصلاة، في فرق بين تقيم الصلاة وبين تصلي، صلى صلى، أما أقام الصلاة يعني خشع فيها وتدبر وكذا. قال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم نتيجة الذكر الكثير فأقيموا الصلاة. الآن تستطيع أن تقيم الصلاة. شو قال سورة الأعلى؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه فصلى، أما اللي ما بيذكر اسم ربه، مثل أعطيكم أمثلة، شخص سجل في نادي بيلعب كمال جسماني، كمال جسماني، قال له المدرب تأخذ هذا الحديد 10 كيلو تعملها 15 مرة ترتاح ربع ساعة، تعملها 15 مرة، 3 مرات هي 3 مرات هي، عملها قديه صار له بالنادي؟ نص ساعة، ربع ساعة بهي ربع ساعة بهي، خلص وقف على المراية صار يتفرج على عضلاته. والآن دخلت لسه بدك تمرين كتير لحتى يطلع مظبوط. هل يستطيع الإنسان أن ينفخ عضلاته من أول ما فتح؟ لا. كذلك أنت لا تستطيع أن تقول الله أكبر وتخشع، بدك تعمل مقدمات، بدك تتدرب برا، برات الصلاة، خارج الصلاة تتدرب على الخشوع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة. أنه أنت الآن دخلت في مشروع صلاة، ذاهب إلى المسجد. بل من قبل كان جعفر الصادق رحمه الله إذا توضأ يصفر، إذا توضأ يصفر من الخوف، بيقول لهم: أتعلمون بين يدي من سأقف الآن؟ من الوضوء عم يستعد للقاء الله. فإذا وصلت لها المرحلة أنه أنت بالوضوء عم تتذكر أنك عم تتهيأ لرب العالمين، بلا تشبيه، يعني لو كان عندك لقاء مع رئيس الوزراء شو بتعمل؟ بتروح على الحمام وبتضبط أمورك ولعند الحلاق وبتلبس أحلى مشلح وبتشتري عطر عود غالي مظبوط، وبتتبخر وبتركب سيارة نظيفة، وإذا وصخة بتاخدها على المغسلة، وبتسأل كيف بدي قابله وشو بيحب وشو ما بيحب، وبتذكر جوالك وبتركب جمل براسك كيف بدك تكلمه وكيف بدك تتأدب بحضرته، صح ولا غلط؟ بتروح لعنده بالأخير يا بيقابلك يا ما بيقابلك. أما ربي سبحانه وتعالى فتح لك 24 ساعة، قال لك: متى تريد قابلني، كلمني، ناجني بكلامي. إذا ما بتعرف تكلمني كلمني بكلامي، أعظم الكلام. فهذا الاستحضار مع كثرة الذكر وقلة أكل الحرام وكذا وكذا ببلش الإنسان يبدأ. بعدين بقى بالصلاة نفسها تقبل عليها بهمة، لأنه الله ذم سبحانه وتعالى ذم المنافقين، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فلا تقوم كسلان على الصلاة، قم بنشاط. لما تقوم تقف في الصلاة تذكر أنه أنت ربي سبحانه وتعالى ناظر إليك، فتقرأ كلامه وتنظر أنه هو عم يجاوبك الآن: الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، مالك الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. سلسلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا دعوت قلت آمين، انظر تركع، تركع تتخيل نفسك تخضع لله، عم تنحني له، تسجد تنحني أكثر. التحيات، تستحضر نفسك وأنت جالس في التشهد أنك جالس أمام الكعبة المشرفة، والأنبياء والمرسلون والملائكة وعباد الله الصالحين كلهم يعبدون الله معك، كلهم ساجدون خاضعون لله في مجلس عظيم. فتبدأ أول شيء بتحية الله، قل التحيات لله كذا كذا، بعدين بأمر الله تسلم على هؤلاء الملائكة والصالحين والأنبياء والشهداء: السلام، أول شيء تسلم علينا، السلام علينا، السلام عليكم ورحمة، السلام عليك، تسلم على النبي بأمر الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف إذا استحضرت هذا الكلام، كلهم عبيد لله يسجدون ويركعون ويخضعون، تسلم عليهم بسلموا عليك. صلاة، تصير صلاتك غير طعمة، لها لذة خاصة. لذلك قال: ويسن إيش؟ الخشوع وتدبر القراءة، تفهم ماذا تقول وماذا تقرأ، تقرأ عن الجنة ولا عن النار ولا عن البيوع ولا عن الوضوء ولا عن سيدنا موسى ولا عن سيدنا نوح، عن إيش تقرأ؟ ما تفهم شو تقرأ؟ لما تقول حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، هل تعرف يعني حمالة الحطب؟ حمالة الحطب قيل إنها كانت تحمل الخشب والحطب والشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل حمالة الحطب يعني نمامة، لأن العرب تقول لمن ينم بين اثنين ويوقد نار الفتنة أنه حمال للحطب، يعني يوقد الحطب، يجيب حطب عم يوقد نار الفتنة، فكأنه عم يشعل نار. فهذه أم جميل امرأة أبي لهب، أي أخت أبي سفيان، كانت تحمل الحطب، يعني كانت نمامة ولا يدخل الجنة. تقرأ: تبت يداي بدمع، ماذا تعرف عن تقول؟ حمالة الحطب، تستحضر هذا المعنى مثلا، يعني كمثال. الله الصمد، ماذا تعرف يعني الصمد؟ ك كم مرة تقرأ قل والله أحد كل يوم؟ الله الصمد. الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وهو الذي يطعم ولا يطعم. الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج فلا يطلب إلا منه ولا يسأل إلا هو، هذا الصمد. صمد مصمود في الحوائج، يعني كل الخلق تتوجه إليه في طلباتها، هذا الصمد مثلا يعني. خلاص، تدبر القراءة والذكر، لا تقول سبحان ربي العظيم، يعني تنزه الله عما لا يليق، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، أي قبل الله، كل هذه الأذكار مع الحركات. حاول يعني، هي ما بتصير من أول مرة، بس حاول شوي شوي ستجد نفسك بإذن الله يعني عندك جزء من الخشوع عظيم، إن شاء الله يتطور حتى نصير كلنا من الخاشعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين، وأصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة